القرآن هو أعظم الذكر. وأنا لاحظت يا إخواني في القرآن الكريم، لاحظت معنى مو بسهل ويمكن قلته في دروس التفسير هنا، وهو موضوع الضمائر. ركز على الضمائر خاصة التي تعود إلى الله في القرآن الكريم، حتى تستحضر من الذي أنزل هذا القرآن، من الذي يخاطبك. والضمائر في القرآن ما في سورة إلا تجدها مليئة بضمائر مؤثرة. يعني على سبيل المثال سورة الإسراء، لما يقول سبحان الذي أسرى، هذا الله سبحانه بعبده، الضمير في بعبده يعود إلى الله سبحانه. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا، شوف رجع الضمير من الغيبة بعبده إلى المتحدث حتى ما يغفل الإنسان، الذي باركنا حوله. ثم قال لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، رجع إلى ضمير الغيبة. فهذه الضمائر إذا الإنسان تدبرها يشعر بقرب الله معه، ويشعر بأن الله يخاطبه، وأنه أيضا يخاطب الله سبحانه وتعالى. فمسألة قراءة القرآن من أهم ما يدفع الغفلة، وهي أعظم بلا شك، هي أعظم الأدلة على ألوهية الله وعلى ربوبيته وعلى صدق النبوات وعلى البعث والآخرة وعلى كل القرآن هو أعظم الحجج وأعظم الآيات.